أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا. الله تعالى شرح الله صدرك صلى الله عليه وسلم قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله عليه وسلم شاكرا لأنعمه. يا سيدنا الله عليه وسلم اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم. الله يفتح الله يكرمك. الله يفتح عليك يا مولانا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا للنعم. اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة الله يفتح عليه الله يفتح عليه. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله شرح الله وصدره. وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الله يكرم عليك. الله نور على نور يا عم الشحان. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله يرضى عليك. الله عليك. الله يتجلى عم الشحان. ادع إلى سبيل ربك. كده كده يا أستاذ. الله أكبر. نعم الأداء والله يا عم الشحان. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله يستعان. الله يستعان. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله عليك يا عم الشيخ. الله يقويك. الله صبرك يا مولانا. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله الله يكرمك. الله عليه وسلم. الله يا قرآن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه وتعالى. الله عليك. الله عليك. الله عليك. كده كده يا أستاذ. عظم الله عظم على عظم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب يا الله يا رب. متى يا رب؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله سبحانه وتعالى سبحانك تجلي والله والله أداء طيب وجميل ربك الله يا مولانا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك لنريه من آياتنا. الله أكبر الله الله عليك نور النهار إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى جل البصير. الله يفتح عليك يا مولانا. ايه الحلاوة دي؟ قدرة إلهية. الله الله الله الله الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. الله يفتح عليك. الله يكرمك. عليه الصلاة والسلام. إنه كان عبدا شكورا. الله تجلي يا عم الشعب. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله يفتح عليك. الله الله الله الله اكرمك الله يا مولانا. نعم يا سيدنا. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا. الله يفتح عليك يا الله. الله يكرمك. الله هذا طيب. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار. الله يفتح عليك. وكان وعدا مفعولا. نعم يا سيدي. الله الله الله كلامك الله. الله يا كلام الله اكبر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم. الله وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله يفتح عليك. الله عليك يا مولانا. اللهم زيدك من نعم الله. الله الله يفتح عليك يا مولانا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الله يفتح عليك. سبحان جل شأنه. هذا كلام الله أكبر. وإن أسأتم فلذا. يا سيدني نعم يا أستاذ. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. الله يفتح عليك. هذا كلام. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. الله الله عليك. رزق الله يا مولاي. الله الله الله الله اللهم زدك منا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. لا قوة إلا بالله. وإن أتأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة المسجد كما دخلوه أول مرة. الله الله الله يكرمك عليك. عليك نور على نور تجلي والله يكرمك ونعم الجواب يا مولانا. الله اكبر يا مولانا. نعم يا سيدي نعم. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يا الله أكبر يا مولانا. يا نور النبي والله جميل عليه الصلاة والسلام. عظيم والله. عسي ربكم أن يرحمكم. يا رب يا رب ارحمنا يا الله. وإن عدتم عدنا. يا سيدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القبر إن هذا القرآن دين التي هي أقوم ويبتر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله يفتح عليك. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله هذا القادر المقتدر. عليك يا مولانا. يا قادر يا هذا كلام يا مولانا. فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله الله عليك الله كده يا مولانا شرح الله صدرك. الله الله اكبر. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله الله يفتح عليك. الله يكرمك. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا عم الشحنطة. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك ونعم الأداء. أداء خير والله يا مولانا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله الله يرضى عليك. الله عليك يكرمك يا نور النبي. عظمة نور على نور يا مولانا. انا من هذا الكلام صرح الله صدرك يا مولانا. الله اكبر. من اهتدي فانما تهدي لنفسي. شرح الله صدرك. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ايه التجلي ده؟ الله يا قرآن جل شأنه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول. قدرة إلهية. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قدرة. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. الله الله عليك يا مولانا. الله يكرمك. الله عليك يا مولانا. انت جدد. الله الله الله الله اكبر يا مولانا. وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سبحانه وتعالى جل شأنه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله الله الله الله الله الله الله الله أداء طيب وجميل. سبحان من هذا كلام. الله يفتح عليك يا مشعم. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. فتح الله عليك يا مولاي. شرح الله صدرك يا مشحن. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله عليك يا مولاي. لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحانه جل شأنه. وقضي ربك ألا تعبد تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يرضى عليك يا مولانا. الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. الله يفتح عليك يا مولانا. الله صبر. أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الله الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا مولانا. فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما. الله وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله عليك يا مولانا. الله أكبر. الله يكرمك. إما يبلغن عندك الكبر. نعم يا مولانا. نعم الله يستر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما. الله أكبر يا رب. الله يفتح عليك. الله عليك. الله سبحانه هذا الكلام. الله أداء طيب جميل يا مولاي. الله نعم يا أستاذ. نعم. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يفتح عليك. الله قدرك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. الله سبحان علام الغيوب. سبحان علام الغيوب. سبحان علام الغيوب. جل شأنه. الله يكرمك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله يكرمك. الله يكرمك. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل. الله يكرمك. الله يكرمك. الله عليك. حان من هذا كلامك. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله الله الله عليك. أنا المشد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فتح الله عليك. الله يقويك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله تعالى. نعم يا الله عليك. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لا اله الا الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يسعدك. الله اكبر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فتح الله عليك. أنا من هذا كلامه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله يكرمك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الله يفتح عليك يا مولانا. انا من هذا كلامه. ولا تقربوا الزنا. يا سيدنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل. فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا. الله يفتح عليك يا مولانا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى بلوى شده. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. الله عليك يا مولانا. وأوفوا بالعهد. أي نعم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الله عليك يا مولانا. الله عليك. الله يروي. ذلك خير وأحسن تاويل. الله. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر عليك. أنا القادر المقتدر. نور على نور يا مولانا. ولا تقف ما ليس لك به